العرش خلقا أم السماء أم السماء أم السماء جن يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر. وعليك يا سيد محمود. يسألونك عن الساعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما محمود. يسألونك عن الساعة أيان موسى اللهم صل وسلم وبارك فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها كأنهم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحقق أخبارك بأي ربك يوحى لنا. الله يفتح عليك. اللهم صل على حضرة النبي. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بأن ربك أوحى لك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لك يومئذ تحدث يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.

ربك واستغفر المؤمنين عليك. إذا جئت نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره الله.